فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. أعيد قراءة الأبيات مرة أخرى. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آتى لليمان مثلا سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيت وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وعاد لولا وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقولا. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أما بعد، فهذا شروع من الناظم بالحديث عن مد البدل. ومد البدل هو أن تأتي الهمزة أولا ثم يليها حرف المد، أن تأتي الهمزة ثم يليها حرف المد. وسمي مد بدل لأن الألف أو حرف المد الذي في هذه الكلمات أصله همزة ساكنة، فكانت القاعدة اللغوية التي تقول إذا التقى همزان الأول متحرك والثاني ساكن أبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله، فلأنها أبدلت سمي مد بدل. نعم. لأن كل شيء له من اسمه نصيب. صحيح. يعني احنا لما المرة الماضية في الحلقة الماضية تكلمنا عن المتصل لاتصال حرف المد بسببه. صحيح. المنفصل لانفصال حرف المد عن سببه. مه. مد البدل سمي مد بدل لأن حرف المد إنما أبدل من همزة ساكنة، أصله همزة ساكنة أبدلت لسبب أنه التقى همزان الأول متحرك والثاني ساكن، فأبدل الهمز الساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله. ولذلك هناك ما يسمى عند العلماء بشبيه البدل، وهو ما وقع على هيئة البدل لكنه لم يحصل فيه هذا البدل في كلمة رؤوف. الهمزة الحرف البدل لم يكن همزة ثم حرف أبدل المد منها فيه أصلي أصل. وليس مبدلا من همزة ساكنة. نعم. رؤوف أصل فعول، الواو أصلية في الكلمة. إسرائيل نفس الشيء أيضا، هي ليست إسرائيل وأبدلت، لا. قرآن نفس الشيء، هذه شبيه. فدائما أنا أقول إذا كان الهمز متصدرا للكلمة كان المد فيه مد بدل حقيقي، وإذا كان الهمز في وسط الكلمة كان المد شبيها بالبدل، أو قل غير ذلك، اجعل الكلمة على الميزان الصرفي، فإن بقي حرف المد في الميزان فهو شبيه أصلي. بالبدل، فهو لأنه شبيه شبيه بالبدل بالبدل فهو حرف مد أصلي. مد أصلي. نعم. وإذا تغيرت فهو بدل حقيقي. فنقول آمن الرسول، هل هو بد؟ وضعها على القاعدة، إذا وضعناها على على على الميزان الصرفي سنقول أفعل، أين حرف المد؟ ذهب. إذن هو مد بدل. صحيح. بينما نقول رؤوف فعول بقي حرف المد، إذن هو شبيه بالبدل. صحيح. هذه صحيح. قاعدة. نعم. نعم. هذا مد البدل حقيقة مذاهب القراء فيه كلهم يقصرونه بسبب الهمز، ما لم يأتي مدا عارضا للسكون لسبب آخر في قضية إذا أخرى. جاء سبب آخر بعد سبب آخر هذا أتحدث عنه. نعم. لكن لغاية البدل بسبب الهمز الذي سبق حرف المد جميع القراء يقصرونه إلا ورش، فله فيه ثلاثة البدل كما يسميها العلماء، هو القصر أو التوسط أو الإشباع، بما ضمنه الشاطبي بهذه الأبيات التي سنتحدث عنها. ولذلك قال في البيت الأول وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، قصر للجميع. وهنا يعني بالثابت أي الهمز المحقق، والمغير يعني ما تغير بواحد من أنواع التغيير الثلاثة كالتسهيل اللي هي التسهيل أو الإبدال أو النقل، هذه أنواع التغيير، صحيح. سواء كانت تسهيلا أم إبدالا أم نقلا. فإن المد يعني مثلا وبالآخرة هذا مد البدل، مع أن الهمزة مغيرة بالنقل، بالنقل نعم. أو مثلا بالتسهيل جاء آل فرعون. جاء آل، آل يعني له أن ثلاث البدل. نعم. فالحرف الهمز المغير، الهمز المغير لا يؤثر تغييره على مد البدل، ولذلك هنا قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر عند جميع القراء، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم فأعطانا المذهبين الزائدين على القصر لورش. مطولة، المذهب الأول هو القصر القصر كباقي القراء. كباقي القراء. نعم، وقد يروى، وقد للتقليل هنا أتى بها لأنه مذهب آخر زائد على المذهب أي أن الأصلي. القصر من ضمن طبعا مذاهب هو يقصر ورش. كغيره، نعم هذا المذهب الأصلي. نعم وقد يروى لورش مطولة يعني مشبعا بمقدار 6 حركات، وهنا الطول، لذلك قلت دائما اصطلاحات المد الطول أو القصر أو الإشباع أو المد أو عدمه فيحددها السياق. فهنا ما قال وقد يروى لورش مطولة يعني 6 حركات، لأنه بالدليل قال ووسطه قوم، ووسطه يعني 4 حركات، فصار عند ورش 3 مذاهب مذاهب اللي هي القصر والتوسط والإشباع. نعم. ثم أعطانا الأمثلة كآمن، آمن مثال على الهمزة المحققة، هؤلاء يالها هنا على المد الهمزة الهمزة المغيرة المغيرة، بالتسهيل. أيضا آتى همزة محققة، لليمان بالنقل، هذه مغيرة بالنقل. ليمان نعم. نعم بالنقل، مثلة يعني تمثيل، لهذه أمثلة على المد، مد البدل. هذان البيتان في تأصيل القاعدة، في تأصيل قاعدة البدل. هذا أصل مذهب فلذلك ورش. المذاهب القراء نعم. يعني قال القراء يقصرون بما فيهم ورش، نعم. زاد ورش على القراء مذهبين زادها له ونقلها نعم. عنهم عنه العلماء، وهم التوسط والإشباع. فلذلك أرجو أن يفهم إخواني وأخواتي أن المذاهب القراء في البدل كل القراء يقصر ما عدا ورش له زيادة على القصر التوسط والإشباع. والإشباع، هذا التطبيق الذي نعم نستمع له آخر هذا نتحدث عن باقي قبل الأبيات. أظن نستمع للتطبيق ثم نتكلم نعم عن الاستثناءات نعم ورش في هذا الموضوع. نعم نعم تفضل. إذا نستمع إلى التطبيق من الشيخ محمد نزار ريش لمد البدل لورش. إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذر وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. هذه القاعدة العامة لورش أن له واستثناءاتها 3 مذاهب في نعم. مد البدل. نعم تابع شرح طبعا الأبيات. هنا بنلاحظ ما يسمى بالتحرير الأوجه التي ذكرها، هذه سنأتي عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم. أنه إذا قصر البدل له فتح ذات الياء فقط، وإذا وسط البدل فله له الوجهان التقليل بذات الياء نعم. فقط، وإذا أشبع البدل له الوجهان. نعم، هو هذا ما فعله الشيخ أي نعم هذا هو نعم أثناء تطبيقه. لذلك هي أربعة أوجه، هي نظريا ستة لكن الحقيقة المقروء بها أربعة أوجه فقط. نعم. لا غير. نعم. بعد هذا التأصيل للقاعدة الآن بدأ يعطينا الاستثناءات. نعم. أعطانا استثناءات في المد، هنا لاحظ ما يقول: سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآنا ومسؤولا اسألا وما بعد همز الوصل إيتي. وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا. هنا عندنا ثلاث قواعد حقيقة مستثناة من مد البدل عند ورش. نبدأ بالقواعد أولا. القاعدة الأولى: إذا كان حرف المد جاء حرف الهمز جاء بعد ساكن قبل بعد ساكن صحيح، مثل كلمة قرآن، مسؤولة، هذه لا مد لا زيادة على القصر فيها، يقصر قولا واحدا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا جاءت بعد همزة الوصل مثل إيتي، إيتي هي جاءت همزة وصل أو ائتي بعذاب تحولت إلى إيتي. الهمزة هنا ليست أصلية، الهمزة هنا الحقيقة ليست همزة قطع أقصد، وإنما هي همزة وصل أبدل. هي همزة قطع جاءت بعد همزة وصل، فإذا ابتدأ الكلام تبقى. نعم، نعم، هي بدأنا بها فثبتت، لو أن وصلناها ما قبلها ستسقط. أو ائتي بقرآن، أين الهمزة؟ الهمزة الأولى تقصد. الهمزة الأولى. نعم. نعم، فلذلك الهمزة الثانية إنما أبدلت بسبب همزة عند الابتداء دون الوصل. صحيح، فالهمزة موجودة في الابتداء فقط. فهذه الحقيقة لا زيادة على المد في هذه القاعدة الثانية. نعم. أما القاعدة الثالثة فهي: إذا ما جاء حرف المد بعد الهمز بدلا عن تنوين، وهو ما يعبر عنه العلماء بمد العوض. نداء، بناء، هذا مد العوض. هنا تحقق أن المد جاء بعد الهمز، لكن حرف المد هنا ليس مد، ليس حرفا أصليا. نعم، هذا حرف المد الآن لو أني وصلتها نساء لم كانت نساء، بناء، بناء، أين حرف المد؟ إذا همز ليس بعدها حرف مد. نعم. فحرف المد إنما وجد حالة الوقف دون الوصل للتعويض عن التعويض التنوين. عن التنوين. نعم. تنوين حالة الوصل، يعني في وصلها تنوين، في وقف الوقف عليها مد العوض. نعم. فلا زيادة عليه، مد العوض لا يمد بحال من الأحوال أكثر من حركتين، وهذا يجب أن يعرفه الإخوة المشاهدين والمتابعين، أن مد العوض بعضهم يمده أكثر، لا يجوز مده أكثر من حركتين بأي حال من الأحوال ولا عند أي قارئ من القراء، حتى بدل ورش لا يدخل فيه، وذلك استثني من القاعدة، وإن كان الشاطبي لم يذكر، لكن الشراح أجمعوا على أن مد العوض لا يزاد عليه مطلقا. إذن هناك لدينا ثلاثة قواعد مستثناء: أن لا يكون الهمز قبله حرف ساكن صحيح، صحيح، وأن لا يأتي الهمز بعد همز الوصل، تمام، وأن لا يكون المد عوضا عن التنوين، عن تنوين فتح حالة الوقت. حالة هذه ثلاث قواعد. نعم. والكلمتان، وطبعا الكلمتان عندي أكثر من كلمتين لكن فيهم خلاف. هنا الكلمتان المتفق على أنه لا يدخلهما مد أو الزيادة على مد البدل، كلمة يؤاخذكم، يؤاخذ طبعا يبدلها ورش لأنه هذه همزة مبدلة، وجاء بعدها حرف المد ولكنه لا زيادة على القصر فيه لأنها مبدلة أصلا، هي مبدلة حتى، نعم، حتى لو كانت مبدلة هو بعد همز مغير، ولذلك لو هي مستثناة من القاعدة، هي منطبقة عليها القاعدة ولكنها مستثنات منها. نعم. تمام. آلان، آلان مستفهما، هي وردت في موضعين في سورة يونس. نعم. آلان وقد عصيت، آلان وقد كنتم به تستعجلون. نعم. نبه هنا القارئ المستمع الكريم والمشاهد المبارك أن المقصود به هنا الألف الثانية مش الألف الأولى، لأن الألف الأولى تمد مشبع عن ست حركات لوجود السكون بعدها آلان، أما الألف الثانية فهي موضع الحديث هنا وليس الألف صحيح الأولى. صحيح، صحيح. أن التي هي بعد اللام. بعد اللام. نعم. آلان. نعم. نعم. فهذه أيضا مستثناة من المد ولا تمد إلا إن وقفنا عليها فتكون من باب العارض للسكون، أما بسبب الهمز فلا مد فيها. أيضا عندنا في الكلمة عندنا كلمة عاد اللولة طبعا أيضا من الكلمات التي هي استثنيت من هذه القاعدة، وطبعا أتى بكلمة عادا ليخرج كلمة الأولى ولا الآخرة خير خير لك لك من من الأولى. الأولى، هذه نعم تنطبق عليها القاعدة. أما كلمة الأولى التي هي مرتبطة بكلمة عاد فهذه كلمة أيضا مستثنى من قاعدة البدل عند ورش. ثم قال: وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول. هنا ابن غلبون الحقيقة اللي هو الإمام طاهر بن غلبون رحمه الله يرى قصر جميع الباب لورش، فهو لا فرق عنده بين ورش وغيره من القراء. ورش يقصر البدل كغيره، وليس عنده من باب من مذهب الطاهر بن غلبون ليس عنده توسط ولا إشباع، ولذلك قال بقصر جميع الباب قال وقول، يعني لم يقل قال فقط، هو إنما نعم قول. وقول هنا اللطيف من الشراح لما يقول قول كأنه يقول قول ورشا ما لم يقل، اي نعم قال هو وقول ورشا هذا القول، مع أن ورش مذهب ورش غير خلاف ذلك. أو قال وقول من قال عن ورش، جعل من قال عن ورش قول، يعني تقوله مذهب تقوله وليس له أي حظ من السند لورش. نعم فكلا الأمرين على كل حال يدلان على أن مذهب طاهر بن غلبون رحمه الله قصر البدل عند ورش، ولكن الذي عليه العمل عند جمهور القراء والذي عليه العمل والذي أقرأ به الشاطبي وغيره من العلماء أن ورشا له ثلاثة البدل، وإنما مذهب الطاهر بن غلبون هو مذهب المرجوح وليس مذهب الراجح. نعم، الآن هو ورش لديه المستثنات من البدل، ثلاث قواعد ذكرناها، نعم، وكلمتان مستثنتان قولا واحدا وهما يؤاخذكم وإسرائيل، أيوه، وكلمتان مستثنتان على خلاف نعم وهما إسرائيل، الآن ما وعاد ذكرنا الأولى. إسرائيل، كلمة إسرائيل أيضا كلمة نعم مستثناة قولا واحدا من البدل عند ورش، ولا بدل فيها. وعلة بعض العلماء ذكروا علة لذلك وحكمة أنها تكون طويلة، الكلمة طويلة إسرائيل، خاصة ورش إذا أشبع هذه وأشبع هذه، فلذلك ذكر بعض العلماء حكمة عدم المد فيها، والأصل عدم الورود، خاصة الأصل إذا جاء قبلها بني إسرائيل. نعم هي غالبا نعم تكون فيها. نعم نعم. طيب أنا يا ريت أمام الأخوة تعرض المشاهدين الملخص الملخص هذه كما لمد نستمع بعد ذلك البدل للبدل. أبدت أمامكم على الشاشة: يستثنى من حرف المد الواقع بعد الهمس الذي يجوز فيه ثلاثة البدل لورش ثلاثة أصول وكلمتان. الأصل الأول أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح في كلمة واحدة ككلمة قرآن ومسؤولة. والأصل الثاني الذي يستثنى من ثلاثة البدل أن تكون الألف التي بعد الهمز عوضا عن التنوين في الوقف مثل دعاء ونداء. والأصل الثالث الذي يستثنى أيضا أن يأتي حرف المد بعد همزة وصل مثل إيتي وإذا لي وأوتمينة. نعم، والكلمتان المستثنتان قولا واحدا هما يؤاخذكم وإسرائيل، والكلمتان التي اختلف فيهما هما كلمة الآن وكلمة عادا الأولى. عادا الأولى. أسئلة هذه الحلقة قبل أن نختم. جزاك الله خيرا. الأسئلة الحقيقة هي الأسئلة لإنعاش الذاكرة وتثبيت المعلومات. السؤال الأول: وضح مذاهب القراء في مد البدل. وضح مذاهب القراء في مد البدل. السؤال الثاني: وضح استثناءات ورش من مد البدل. ما القاعدة، أو بطريقة أخرى نقول ما القواعد المستثناة لورش من مد البدل، وما الكلمات المستثناة قولا واحدا، وما الكلمات التي فيها خلاف في هذا الباب، والله تعالى أعلم. نعم. طيب الشيخ، قبل أن أختم، في عندي كلمة الآن، نحن في عندنا الهمزة الأولى التي فيها الوجهان بدء الإبدال والتسهيل، تمام، وفي عندي الهمزة الثانية. في حالة التسهيل تكون الهمزة الثانية مثبتة ولكن مغيرة، فلا يوجد بدل في الهمزة الأولى. يعني أنا ممكن الآن أعطي سؤال عن هذه للمشاهدين، أوضح أنا هذا السؤال للمشتهدين. مشتهدين. نعم. إنه وضح مذاهب القراء في كلمة الآن لورش ولغيرهم. الكلمة هذه الكلمة أوضحها لكم، طبعا السؤال للمذاكرة. يكون جوابه احنا عندنا الآن هنا ألفان، الألف الأولى مبدلة من همز ساكن، نعم الهمز المتحرك أصلها الآن، الآن لاحظ أنه همزة مفتوحة جاء بعدها همزة مفتوحة بعدها لام ساكنة، الهمزة المفتوحة الثانية غيرت، والقراء كلهم يغيرونها بواحد من طريقتين، نعم إما بإبدالها حرف مد فلا جاء بعدها ساكن صحيح، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، ساكن صحيح مدة 6 حركات، نعم حتى من ينقل مثل ورش فهو أصل السكون موجود، لا أصلها ساكنة نعم. فيمد 6 حركات، ومنهم من غيرها بالتسهيل فقال الآن أهل آلان أو أهل آن، هذا سيأتي معنا في باب الهمزتين في باب كلمة. الهمزتين من كلمة نعم. نعم هذا بالنسبة للألف الأولى، إذا الألف الأولى هي ألف مبدلة من همزة مفتوحة، الألف الثانية اللي هي بعد اللام أل بعد اللام في همزة وبعدها ألف، هذه الحقيقة ألف مبدلة من همز ساكن أصل أل أأن أأن، فأبدلت الهمزة الثانية من همزة ساكنة وجاءت بعد همزة فكانت بدلا أو شبيهة بالبدل كما قلنا، فلذلك جاز فيها أو قصرت بمقدار قصرت قولا واحدا، ولذلك حتى ورش هنا يعني يقصرها على على على الرأي أو المذهب المقدم، ومنهم من أعطاها حكم البدل فوسط وأشبع. نعم جزاكم الله خيرا. نتابع أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة القادمة بإذن الله الحديث في باب المد والقصر، سنتحدث عن المد العارض للسكون ومد اللين المهموز والمد اللازم وغيرها إن شاء الله بإذن الله، ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خلق سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالا، ولكنها تبغي من الناس كفاما اخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها الا ذنوب وليها فيا طيب الانفاس احسن تاولا، وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا، عسى الله يدري سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا، فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا، أقل عثرتي وعبدها وبقصدها حناليك يا الله.